قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. من الآمر؟ الله. قل من المأمور؟ رسول الله. قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الكافرين الذين يحاولون أن يردوكم عن دينكم. وهنا أذكركم بأن سورة الكافرون بين الماعون أو بين الكوثر والنصر سورة حجاج الكافرون نزلت ردا على رغبة المشركين إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والجماعة المؤمنة معه اعبدوا معنا آلهتنا سنة ونعبد معكم إلهكم سنة. عرض رخيص. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اعبدوا معنا آلهتنا عاما ونحن نعبد معكم إلهكم. هذا العرض لولا حماية الله لكان يقبل. لما؟ قد نقول هم ما عرفوا الله، لكن إذا عبدوه معنا سوف يعرفون ويؤمنون ويستقيمون، ولكن الله عز وجل لم يرضى ذلك وأنزل على رسوله قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فكان فيصلا أي أسهم وقطع آمالهم. هذا التأكيد الظاهر في التكرار حتى يأسوا. ومع هذا أخذوا أيضا يخلون ببعض المؤمنين ويعرضون عليهم لما الاستمرار في هذا الدين الجديد وها أنتم في كرب وها أنتم في كذا، لما تعدلون عن دين آبائكم وأجدادكم وتعرفون السياسة وتعرفون أصحاب الأهواء والأطماع، الآن تعرفون في كل مكان بأساليب خاصة. فأنزل الله تعالى على رسوله قوله قول يا رسولنا أندعو أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. والاستفهام للإنكار كيف يكون هذا؟ أنعبد أندعو بمعنى نعبد، لأن الدعاء هو العبادة. ما كانوا يصومون ولا يصلون للآلهة، ولكن كانوا يعبدون بدعائها والاستغاثة بها والاستعادة بها وذبح القربان لها والحلف بها، به مظاهر العبادة والدعاء يشملها. فلهذا من دعا غير الله كفر، لم يبق له حظ في الإسلام. ولم ندعو غير الله؟ هل الذي ندعوه يجيب دعانا يفرج كربنا يقضي حوائجنا يدفع الضار عنا يجلب الخير؟ لا لا لا لا، لأنه لا يملك لا لنفسه ولا لنا شيئا. على سبيل المثال عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، لو وقفت 1000 سنة يا ابن مريم يا روح الله يا عيسى امرأتي بها كذا انا مصاب بكذا كذا، والله ما استجاب ولا سمع دعاك ولا عرف حاجتك ولا يقوى على ان يعطيك شيئا. فكيف بالاولياء والصالحين الذين ألهتم هذه الأمة أيام جهلها وظلمة نفوسها. هذه الآية ما كانوا يقرؤونها لو اجتمعوا عليها اجتماعا هذا القرار، والله ما دعوا عبد القادر ولا عيدروس ولا بدوي ولا فاطمة ولا حسين ولا أبدا، لكن القرآن يقرؤونه على الموتى لا يجتمعون عليه ليتفكروا ويتدبروا ويعرفوا مراد الله من كلامه وما أراده منهم وما طلبه لهم، فكيف يعلمون؟ يوحى إليهم يعني. فعلتنا أنهم صافون عن القرآن لا بالحديد والنار ولكن بالسحر والباطل والكلام. فما أصبح يجتمع اثنان على آية تدبرونها ولا على صورة يفهمون مراد الله منها، فعم الجهل والظلام وأصبحنا كالمشركين، وقد ظهرت لنا مظاهر المشركون خير منا فيها. ما عرفناهم المشركون عليهم لعائن الله، كانوا إذا كانوا في الشدة لا يفزعون إلا إلى الله، إذا أصاب قحط أو مرض أو بلاء أو مصيبة لا يعرفون إلا الله عز وجل، لا يذكرون معه اللات ولا العزة ولا غيره، لكن إذا جاء الرخاء والله يعبدون غير الله. المسلمون الجاهلون من القرن الرابع إلى اليوم إلا من رحم الله لا فرق بين الشدائد ولا بين الرخاء والإسلام. قال كل يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي فلان يا فلان، والسيارات كاتب عليها يا فاطمة يا حسين. لا إله إلا الله. ما سبب هذا يرحمكم الله؟ الجهل الذي نتج عن إبعادنا عن القرآن الكريم. وفهموا هذا وبلغوا. نظر الخصوم ذلكم الثالوث المظلم المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، نظروا في اجتماعات خاصة فرأوا أن هذه الأمة ما علت ولا ارتفعت ولا طابت ولا طهرت إلا بالوحي الإلهي القرآن الكريم. فهيا إذا نقضي عليها. كيف نقضي عليها؟ ندخل معها في حروب ما نجحنا، دخلنا وما فزنا. إذا السر في عزها وكمالها وعلمها القرآن، أبعدوا القرآن عنها. هل يستطيعون أن ينتجعوا من صدور المؤمنين والمؤمنات؟ ما استطاعوا. هل يستطيعون أن يأخذوا كل مصحف الأرض؟ ما يمكنهم. إذا الطريقة الوحيدة أن نبعدهم عن تدبره وتفهمه، ومن هنا نحوله إلى الموتى. إذا مات السيد أو ماتت السيدة يجتمعون عليهما ويقرؤون القرآن. قرابة 1000 سنة هو هذا الوضع هذا. فمن ثم شاع فينا الضلال والباطل وانتشر الكفر والشرك، والحمد لله أن ردنا الله. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذا دان الله، بعدما مشينا في طريق السعادة والكمال والطهر والصفاء نرجع إلى الوراء، كيف يتم هذا؟ كيف نقبل هذا؟ كيف نطالب به؟ فلهذا من عرف الله منكم، والله الذي لا إله غيره لو يملك على الأرض كلها على أن يكفر ما كفر. عرفتم؟ الملك ما هو معقول، والله لو تعرض عليه خزائن بريطانيا المالية على أن يكفر والله ما قبل. والذين ما عرفوا وانتسبوا إلى الإسلام بالنسبة وظيفة فقط مستعد يتخلى عن الإسلام وظيفة فقط رخيصة أيضا ولا لوم ما عرف الله حتى يحبه ويخشاه. سمعتم هذا الإنكار؟ قل يا رسولنا لهؤلاء الذين يعرضون الرد عنك وعن إخوانك أن نرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله فنصبح كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا. يصبح حالنا حال من تاه في الصحراء زيت له شياطين الإنس والجن أطماع وأغراض هناك وتاه في صحارى لا يعرف الطريق ولا إلينا يذهب ولا كيف يعود. هذا مثل من خرج من دين الله الحق الإسلام وتدين بدين الباطل سواء كان مسيحية أو يهودية أو مجوسية أو غيرها. كالذي استهوته استمالته الشياطين بالوساوس والتزيين والتحسين في صحراء فتاة وله أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا يا فلان هنا الطريق ما يسمع ولا يقوى على أن يجيبهم ولا يعرف كيف يجيبهم حتى هلك كذلك. أتريدون أن نصبح نحن هكذا؟ أن نرد على عقابنا إلى الكفر بعد الإيمان إلى الشرك بعد التوحيد إلى الطهر بعد الخبث فنصبح حالنا كحال الرجل الذي استهوته الشياطين استهوته استمالته بهواها وهواه وغررت به ورمت به في صحارى وله أصحاب يدعونه أنت عاد الطريقنا أنت أخطأت ما يسمع له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا ماذا؟ قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله. ما هدى الله؟ ما تعرفون؟ والله إنه للإسلام لا الصليبية ولا المجوسية ولا أية ملة. الهدى الموصل إلى رضوان الله ثم النزول بدار السلام والمحقق للسعادة والكمال في الدنيا قبل الآخرة إنه دين الله الذي هو الإسلام. أما قال تعالى قل إن الهدى هدى الله وقال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا رسولنا والمبلغ عنا إن هدى الله هو الهدى لا غيره. أما ما تزينه الشياطين من الشرك والباطل والخلاعة والدعارة والفسق والفجور لن يكون هذا دينا لله أبدا ولن يسعد صاحبه بحال من أحواله. وقال له قل أيضا وأمرنا أن أسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم قلوبنا ووجوهنا لرب العالمين. هذا يحق أن تسلم له القلوب والوجوه ولنا لما؟ لأنه خالق العالمين ومدبر حياتهم ووجودهم. كلمة رب العالمين مالك العالمين المدبر أمامهم المتصرف بهم هذا الذي نسلم له قلبي ووجهي ولنا. فإذا أعطيته قلبي فأصبح قلبي لا يتقرب إلا في طلب رضاه وأسلمت وجهي فلا أقبل على أحد إلا عليه. هذا الذي ينفعني إن أسلمت له قلبي ووجهي. أما الذي لا يملك شيئا حتى عيسى عليه السلام قال تعالى في عيسى ووالدته البتول مريم عليهم السلام لما ألهوهما وعبدوهما وإلا لا، وجادل رسول الله فيهما. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حق ولا لا؟ وأمه صديقة، من الصديقات، كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يخرأ وإلا لا، يرمي العفن وإلا لا، هذا الذي يحمل العظية والبول والأوساخ في جسمه هذا يستحق أن يعبد؟ كيف يا عقلاء؟ عجب هذا القرآن، صدقت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. أسكتهم تعبدون مريم وولدها عيسى وهما يأكلان الطعام، ومعنى يأكلان يفرزان القذى والوسخ. ولهذا قالوا عجبا للإنسان كيف يتكبر، أصله نطفة قذرة وفي بطنه ماذا العذرة، وغدا يصبح جيبة منتنة، كيف يتكبر هذا؟ ما يستعين. أنت أصلك من ذهب وإلا من نحاس وحديد، أليست نطفة منتنة قذرة؟ أليس كذلك؟ وماذا تحمل في بطنك؟ الخرء والبول، أعوذ بالله. ونهايتك كيف هي؟ جيفة منتنة ولا لا؟ ما تشم رائحتها ولا يجلس إليها. أمثل هذا يتكبر ولا يعبد الله عز وجل؟ وأمرنا، من الذي أمرنا؟ الله جل جلاله ربنا، لنسلم لرب العالمين. نسلمه ماذا؟ أمانات عندنا ولا قلوبنا ووجوهنا؟ قلوبنا طول الحياة لا تفكر إلا في رضا الله عز وجل وكيف تحققه، لا نلتفت يمينا ولا شمالا بوجوهنا، وإنما كل أملنا وكل ما نطلبه من ربنا عز وجل. لا عيسى ولا مريم ولا صنم ولا حجر ولا ولي ولا قطب من الأقطاب الباطلة. ثالثا قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوا، أي وأمرنا أيضا أن نقيم الصلاة إن لم يكن أيامها من عبادة إلا الصلاة في مكة فقط، ما فرض صيام ولا حج ولا زكاة ولا إلا الصلاة. وأمرنا أن نقيم الصلاة ونتقيه عز وجل. كيف نتقي الله؟ نقدر على أن نتقي الله؟ ندخل في الكهوف يعني سراديب ما قيمتها، نبني حصون عالية لا بالجيوش الجرارة بقوة الدفاع، والله ما يتقى الله بشيء من هذا، لأنك بين يديه، والله إنك بين يديه يراك ظاهرا وباطنا، إن شاء أخذ منك وإن شاء أعطى، فأين تغيب عنه والملكوت كله في قبضته. إذن لا يتقى الله إلا بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله. كيف يتقى غضب الله وجبروته وسلطانه وقدرته على الإشقاء والتعذيب؟ يتقى هذا بماذا؟ آمن واستقم، أنت وليه، لا يغضب عليك ولا يسخط أبدا، وأنت من أحب أحبائي إليك، فقط بتقواه بطاعتي وطاعة رسوله. ما فلسفة هذه يا الحلقة أيها الربانيون؟ كيف هذا؟ قولوا. ها؟ لأن طاعة الله وطاعة رسوله عبارة عن أدوات تزكية النفس، الركعتان تصليما ينتج عنهما نور يملأ قلبك، تركك معصية له بترك واجب أو فعل محرم يحفظ ذلك النور في نفسك، فلا تزال تعبده تزكي نفسك وتبعد معصيته عنك فتحتفظ بتلك الزكاة حتى تصبح روحك كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها، ومن ثم يحبك الله عز وجل. عرفتم سر هذه الطاعة ما هي؟ دعنا عما تنتجه من الإخاء والمودة والعزة والطهارة والصفاء في هذه الحياة، هذا شيء إضافي ما هو مقصود. المقصود أن الطاعة تنتج طهارة الروح البشرية، فإذا طهرت النفس وزكت وأصبحت كأرواح أهل الملكوت الأعلى رضي الله عنها وقبلها وأنزلها بجواره في الملكوت الأعلى. تذكرون قسم الله الذي أقسمه ولا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله ولا لا؟ هل هذا يحتاج إلى شرح بيان؟ أفلح من زكى نفسه وخاب وخطي من دسى نفسه. السؤال بما نزكي نفوسنا يا شيخ؟ ما هي أدوات التزكية؟ توجد في الصيدليات مواد التنظيف تزكو النفس البشرية بما شرع خالقها لها من هذه العبادات، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين. هذه العبادات كلها مشروعة أساسا لتزكية النفس على شرطين: أن تخلصها لله لا تلتفت إلى غيره، وأن تفعلها كما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. إلى من نحشر ونجمع ونساق كالغنم؟ إلى عزرائيل؟ إلى إسرائيل؟ إلى من؟ والله ما هو إلا إلى الله، وإليه لا إلى غيره تحشرون. لما تحشرون الملائكة بعد أن نقوم من قبورنا؟ تحشرنا للحساب والعقاب، للحساب والجزاء. فلو كنا نحشر إلى غير الله ما نعبده، ما نحن بخائفين، لأنه لا سلطان له علينا كذا ولنا. لكن ما دام حشرنا وجمعنا إليه لا إلى غيره، ثم يصدر حكمه علينا إما بالسعادة وإما بالشقاء. هذا الذي يجب أن نعبده وإلا لا، أو نعبد من لا يملك قطميرا ولا فتيلا. ثم قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هو معه آخر، ليلين، ستالين، سحارة اليهود، ماذا؟ هو. ومن عنده آخر يرفع يده في العالم يقول: جدي هو الذي أوجد هذا كوكب مع الله. في من يقول: ولا حطى أوجدها في الأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لا باللهو واللعب الباطل. لما خلق السماوات والأرض يا أهل العلم يا بصراء الكتاب؟ من أجل أن يعبد فيها. خلق السماوات والأرض وخلق المواد اللازمة من الضوء والحرارة والماء والطعام والشراب، وخلق هذا الآدم وأهبطه من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره. فمن ذكر وشكر رفعه إلى الملكوت الأعلى، ومن نسي وكفر وأعرض أهبطه إلى أسفل سافلين في الكون. وقرأوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سر خلق السماوات أن يذكر الله ويشكر. إذ العبادة ما هي إلا ذكر الله وشكره. إذن هو وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هذا أولا. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. إذا قال للشيء كن والله ما تخلف لحظة، لا بد أن يكون. هذا ذو العظمة، هذا الجبار، هذا الله رب السماوات والأرض. ويوم يقول كن فيكون، في ذلك قوله الحق. لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو حق، ولا يوجد ولا يعدم إلا بما هو حق. وقوله وله الملك متى؟ يوم ينفخ في الصور. الآن تملكون القصور والمباني والبساتين، لكن إذا نفخ في الصور يبقى ملك لأحد؟ النفخة الأولى الفناء الكامل، والثانية البعث والوقوف حفاة عراة بين يدي الله. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ويوم ينفخ في الصور، ما الصور هذا؟ الصور في لسان العرب هو البوق، هو عبارة في الزمن الأول أنه قرن غزال أو وعل كبير يحفر ويفتح ويتكلمون فيه، يرفعون به أصواتهم، ما عندهم آلات تكبر الصوت. وإلى عهد قريب يجعلون حديدة يصيحون بها، أليس كذلك؟ هذا هو الصور. من ينفخ في الصور؟ إسرافيل. له ثلاث نفخات. النفخة الأولى للفناء، فيتحلل كل شيء ويتبخر وتعود العوالم كلها إلى سديم، السماوات والأرضون. النفخة الثانية للقيام من القبور. الثالثة نفخة الصعق، وهي لما تقف البشرية على طفش الأرض التي وجدت للوقوف عليها، وهم كذلك ساكن نفخة، فينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. ثم ينفخ النفخة الرابعة فإذا هم قيام ينظرون، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة. آخر سورة الزمر. إذن قال عالم الغيب والشهادة، أولياء الله يعلمون الغيب والشهادة، قد يعلمون ما يرونه ولا يعلمون ما غاب عنهم، يعرفون الجهر بالكلام والسر ما يسمعون ولا يعلمون، لكن الله عز وجل عالم الغيب وهو ما غاب، وعالم الشهادة وهو ما حضر وشهد. وهذه الصفة لن تكون إلى الله عز وجل، لا للات ولا العزى ولا عبد القادر ولا أي كائن، لا عيسى ولا أمه ولا قارون ولا موسى. هذا الذي يستحق أن يعبد، لأنه يعلم ما شاهدناه وما لم نشاهده، يعلم ما حضر وما غاب. هذا الذي يجب أن يعبد وإلنا بحبه والخوف منه والتملق إليه والتزلف حتى بتعطي الرأس في التراب. هذا هو الله رب العالمين، وهو الحكيم الخبير. صفتان عظيمتان أخرى، يعني الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، مستحيل أن يقع شيء في غير موضعه، من كل الكائنات، من كل الأحكام، من كل القضايا والنوازل. هذا الحكيم، هذا الذي يستحق أن يؤله ويعبد وإلا لا.